لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: السعي بين الصفا والمروة أصل مشروعيته. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، أي عند مكان البيت، عند دوحة فوق زمزم شجرة، فوضعهما تحتها، وليس بمكة يومئذ من أحد، وليس بها ماء، وضع عندهما جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، فجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وفي رواية: فقالت له: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. فقالت: قد رضيت. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، رفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة، ووضعت ابنها إلى جنبها، وعلقت شنها تشرب منه، الشن هو القربة أو السقاء الذي فيه الماء، تشرب منه وترضع ابنها حتى فني ما في شنها. شنها في ما في شنها، فانقطع درها، انقطع لبنها، واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط، يعني كأنه يحتضر، نفسه يضطرب، نفسه يتقعقع يضطرب ويتلوى، هو نفسه يتلوى. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فقامت على الصفا وهو أقرب جبل يليها، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي إنسان مجهود. الوادي بين الصفا والمروة هو المكان المنبسط بين الجبلين، رفعت طرف الدرع اللي هو الفستان لتتمكن من المشي بسرعة، لكنها مجهدة عطشانة، عطشة يعني، ولا لا لا أكل ولا فني التمر وفني الماء، لا شك أنها سوف تسعى بجهد صعوبة. قال: حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، هذا الوادي اللي هو ما بين الميلين الأخضرين أو المكان المظلل الآن بمصابيح خضراء. قال: ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. السعي بين الصفا والمروة أصله من سعي أم إسماعيل هاجر رضي الله عنها باحثة عن الماء، راجية فضل ربها، مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، راضية به ربا، مدبرا معينا، متوكلة عليه كمال التوكل، متحملة للغربة في هذا البلد الذي ليس به أنيس ولا شيء. كل هذه المعاني قامت بقلبها، وينبغي أن تقوم بقلب كل ساع يتذكر هذه الأشياء ويسعى بين الصفا والمروة تعبدا لله عز وجل، مجتهدا في تحصيل صحة القلب وقوته. قال حكمه: اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة إلى آراء ثلاثة، أي في الحج، يعني حكمه في الحج. فذهب ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن السعي ركن من أركان الحج، كما أنه ركن من أركان العمرة، وهو كذلك ركن من أركان الحج لأن الله أمر به، ولأجل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج الأصل فيها أنها تحمل على الركنية حتى يدل دليل على غير ذلك. ولقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وأمر بأن نأخذ مناسكنا عنه. قالوا: بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة بطل حجه ولا يجبر بدم ولا غيره. والصحيح أن يقال بقي عليه السعي، يظل السعي باقيا عليه كطواف الإفاضة، يظل باقيا عليه، لم يتم حجه حتى يطوف وكذلك حتى يسعى، بمعنى أنه يلزمه أن يعود في أي وقت من عمره ليسعى بين الصفا والمروة، وإن كان لابد أن يسعى بشروط السعي، أي أن يكون بعد طواف. قال: واستدلوا لمذهبهم، لأنه ركن يعني، بهذه الأدلة. روى البخاري عن الزهري قال عروة قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. لأن الآية نفت الجناح عن الطائف، يعني كأنه فهم من ذلك أن ذلك يستلزم نفي الجناح عن من لم يطف. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهم، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، مكان بين مكة والطائفة مناة، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، يعني من أهل لمناة الطاغية لا يفعل. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. في سبب آخر لتحرج الأنصار، وهو أنهم كانوا يطوفون بين صنمين بين الصفا والمروة إساف ونائلة، ويذكرون أنهما زنيا، أنهما كان رجل وامرأة زنيا في الكعبة، فمسخهما الله حجرين ثم صاروا يعبدونهما وكانوا على الصفا والمروة. فكأن بعض الأنصار تحرج بعد الإسلام أن يطوف بين الصفا والمروة ظانا أن هذه من آثار الجاهلية وأنها اختراعات أهل الجاهلية في مسألة الطواف من أجل الأوثان. فبين نزلت الآية أن الصفا والمروة ليست من أعمال أهل الجاهلية، ليست من ليس أصل السعي بين الصفا والمروة هو إساف ونائلة ولا الإهلال لمناه، ولا علاقة للسعي بين الصفا والمروة بهذه العقائد الشركية. إن الصفا والمروة من شعائر الله ليست من شعائر الجاهلية، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية لم تدل إذن على نفي الجناح عمن لم يطوف، وكذلك هي لم تأمر، ولكنها دلت على أنهما على أن الصفا على أن الطواف بين الصفا والمروة مشروع ومن شعائر الله. فأما الوجوب والركنية فلا بد أن يستفاد من دليل آخر، وهو في هذا الموطن كما قالت عائشة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. وسن هنا ليس معناها النافلة أو المستحب، سن بمعنى فعل وأمر وفرض أوجب، أقل شيء الوجوب لكن الظاهر الركنية. قال وروى مسلم قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بالصفا بين الصفا والمروة. تقسم أو هكذا لعمري، هذه لتؤكد يعني صيغة قسم ليس يراد به القسم ولكن يراد به التوكيد، أن الله أنه ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة. وعن حبيبة بنت أبي تجراء إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مئزره لا يدور في وسطه من شدة سعيه اللي هو في الوادي، اللي هو بطن الوادي، اللي هو المكان اللي فيه. قال حتى إني لا أقول إني لا أرى ركبتيه، يعني المئزر بيتز ويطلع بقى وينزل فيه، فممكن كأنه حيبان تبان الركبة. وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه ابن ماجه وأحمد والشافعي وصححه الشيخ الألباني. هذا صريح في أنه مكتوب ومفروض، ولذلك نقول الظاهر أنه ركن مع هذه الأدلة. قال ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت، هذا قياس على الطواف. وذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين ورواية عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه شيء، استدلوا بقول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما تثبت سنيته بقوله من شعائر الله. وروي في مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، هذا لا يتناسب مع سياق الآية ولا سبب النزول، إن لا ينبغي أن يقال من شعائر الله فيترتب على ذلك أنه لا جناح على ألا يطوف، وهذه قراءة مخالفة لرسم المصحف ولا يصح لها إسناد. ولهذا ليست خبرا، ليست في رتبة الخبر. قالوا وهذا وإن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرا. لابد أن يثبت أولا أنه كان كذلك في مصحف أمية بن سهل، لأنه لم يثبت. قال ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمل. طب ده ما يدلش، أو طبعا دي كلها قياسات طردية، والرمي أصلا ينازع في كونه ليس بواجب. أنتم تقولون هو مستحب فقط، يمكن أن يرد على من يقول يعني هذا يصلح ردا على من يقول أن السعي ركن، ولا يصلح أن يرد به على من يقول هو واجب، مع أن هناك نزاع في رمي جمرة العقبة، فقد قال بعض أهل العلم بركنيتها، فلا يتم هذا القياس للمنازعة في الأصل. قال وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن إلى أنه واجب وليس بركن، ولا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم. ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال وهو أولى، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الواجب إلا به. نقول بل أدلة أفعال الحج وأقواله في الأصل دليل على الركنية، وأن من لم يأتي بها لم يحج كما أمر. خذوا عني مناسككم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لم يحج كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو لم يحج. قالوا وقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة، لكنها ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي. وحديث بنت أبي تجراح قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديث اللي هو اسعوا فإن الله كتب السعي، كتب عليكم السعي. هذا عبد الله بن المؤمل ضعيف، لكن له طرق بجمعها يتقوى، ولذا حسنه ابن حجر وحسنه الشفاء البني وصححه. يقول وهو يدل على أنه مكتوب وهو الواجب، بل الأصل في أفعال الحج الركنية كما ذكرنا. قالوا أما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة، لما قلنا إسف ونائلة وذكرنا قصتهما. هو عايز يعمل قياس فبيجيب الأصل، دي أضعف أنواع القياس، الأوصاف الطردية. نسك ذو عدد عايز يقول بيقول لا يتعلق بالبيت عشان يفرق الطواف، وصف طردي. بيقول حاجة مش متعلقة بالبيت يبقى يقص على الرمي أولى منه أن يقص على الايه على الطواف. فبيقول ليه هو صحيح ذو عدد، هما التانين احتجوا زي ما انت شفتوا كده، قالوا ايه؟ قالوا لأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف البيت، قسوا على الايه على الطواف. فهما بيقولوا نسك ذو عدد غير مرتبط بالبيت، هو التانين قالوا نسك ذو عدد مرتبط، نسك ذو عدد في الحج والعمرة يبقى زي الطواف ذو عدد سبع أشواط يبقى ركن. هذا الكلام ليس وصفا مؤثرا، كنه ذو عدد ولا بيتعمل مرة واحدة ولا مسؤول. زي الوقوف بعرفة ليس له ايه عدد، زي المبيت بمزدلفة ليس له عدد، ده ما يدلش على الركنية ولا على أن الركنية. فالطواف ذو عدد وركن، الوقوف بعرفة ليس مرتبطا بالبيت. هو طبعا هو حطه هنا بقى كلمة ذو عدد ليه؟ عشان يفرق عرفة، لأنه هيقوله نسك غير مرتبط بالبيت، يوم يقوله طب ما عرفة غير مرتبط بالبيت وهو ايه ركن، نسك غير مرتبط بالبيت وركن، فراح يحط ذو عدد. طب هو ايه تأثير العدد في الموضوع؟ وصف طردي، وصف لا دليل اطلاقا على انه مؤثر في الوجوب او عدم الوجوب. وبالتالي فدي بقى اللي هي اضعف انواع القياس المستعمله، وذلك هل الإعراض عنها أولى؟ الصحيح أن السعي ركن، وقول جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. طبعا الرواية الثانية اللي هي أن هو مستحب، والرواية الثالثة أن هو إيه؟ واجب. واجب دي معناها إيه؟ سافر ومشي وما سعاش، نقول له اذبح وعليك دم فقط ولا لازم ترجع تسعى؟ فالقول الاول اللي بيقول له ان السعي ركن يقول له لازم ترجع ايه تسعى وتطوف قبلها علشان يتم لك سعي، لانه لا يقع الا بعد الطواف كما سياتي. واما من قال انه واجب قال عليه دم، ومن قال مستحب لم يجب شيء. الصحيح انه ركن. قال شروطه: يشترط لصحة السعي أمور، أن يكون بعد طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى قط إلا بعد طواف، وقال خذوا عني مناسككم. بس ده المفروض على قول من لا يراه ركنا يقول طب إذن على الشرطية، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وكذا وهكذا. لكن هناك أيضا معارضة في هذه المسألة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو الحنفية بيوجب الطواف قبل السعي ولا يرونه شرطا، وكذلك يرون الترتيب بين الصفا والمروة واجبا لا شرطا. المفروض بقى ان الجمهور اللي بيقولوا ان اذا بدأ بالمروة قبل الصفا او سعى من غير طواف لابد ان ايه، ان اللي بيقول انه يبطل يلزمهم ان يقولوا بركنية السعي. ايه الدليل عندكم على انه شرط ان يكون بعد سعي؟ قالوا فعل الرسول. طب خلاص يبقى ده طالما الشرط والركن دول اصلا من باب واحد، فطالما ان هو ابطلتم سعيا لم يسبقه طواف وابطلتم سعيا بدأ بالمروة ثم الصفا ابطلتم هذا الشوط، فاذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يلزمكم ان تقولوا السعي ركن لانه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا معارضة اخرى، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل في الحج يوم النحر، قال لم اشعر فسعيت قبل ان اطوف، قال طف ولا حرج، وهو حديث صحيح يدل على ان من نسي او جهل تقديم الطواف على السعي فانه يصح طوافه بعد سعيه. لذلك نقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم صيبا نافعا، سبحان من يسبح بعض بحمد، سبحان من يسبح بعض بحمد، سبحان الله يا رب سبحانه. نقول الحديث دل على اقتران الطواف والسعي، والاصل الوجوب او الركنية الا في الجاهل، ركنية او شروط الشرط الشرطية ان يكون الطواف يسبق السعي الا للجاهل والناسي. فهناك شرط مطلق وهناك شرط مع العلم والقدرة والذكر، وهناك واجب ليس بشرط على اي حال. اذا ما فيش تلازم ما بين ان انا لازم اقول بالشرطية المطلقة او زي بالضبط كده الطهارة من الحدث شرط في الصلاة، اما الطهارة من النجس فإما واجب وإما شرط مع العلم والقدر. يعني إيه؟ يعني اللي نسى وصلى من غير وضوء هقول له إيه؟ عيد الصلاة. أما اللي كان نعله فيه نجاسة، ثوبه فيه نجاسة وصلى مش عارف إن فيه نجاسة، هنقول له لو أنت عرفت أنت في الصلاة اخلعها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أزلها، وإذا ما قدرتش خلاص يبقى صلاتك إيه؟ صحيحة. وبعض اهل العلم اللي قالوا ان هو يقولون ان هو واجب فقط يأثم بتركه وتصح صلاته اللي هو نهون اللي هو طهارة الثوب والبدن من النجاسة. ادي انواع من الاحكام. شرط مطلقا، شرط مع العلم والذكر والقدرة، واجب وليس بشرط، مستحب. ادي مراتب. الصحيح انه طالما افعال النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على الوجوب، على اقصد على في الحج على الركنية، فالواجب ان احنا نحمل ان محدش ينفع يحج الا زي ما الرسول ايه فعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع سعيه بين الصفا والمروة بدأ بالايه؟ الصفا، وقال ابدأ بما بدأ الله، وما سعاش الا بعد ما ايه؟ مطاف. عشان كده بنقول طب ما الاذن للراجل ده دليل عدم الشرطية؟ نقول لا، دليل عدم الشرطية للجاهل، دليل عدم الشرطية ليه؟ للناسي، لكن ليس دليلا على يعني انا المفروض ان انا انزل من الشرطية والركنية مش للوجوب على طول، انزل منها الى ايه؟ الى الشرطية مع العلم والقدرة والذكر. ما دل الدليل على انه حتى لو كان كده ما هو الشرط، يبقى انزل الى ايه؟ الى ان هو واجب. طب ما دل دليل على انه هو ليس بواجب، يبقى انتقل الى المستحب. نرجو ان نكون فهمنا. يبقى الصحيح ان يكون مقترنا بطواف، او ان يكون بعد طواف الا للجاهل والناس فانه يصح سعيه قبل الطواف ولا يؤمر بإعادة السعي، وهذا هو الصحيح. الثاني ان يكون سبعة اشواط، والصحيح ده يتعالى عليه ركن بقى لان هو ده السعي اشواط اصلا. قال وان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وان مذهب الاحناف انهما واجبان لا شرطان، فاذا سعى قبل الطواف او بدأ بالمروة وختم بالصفا صح سعيه ووجب عليه دم. الصحيح قول الجمهور ان هذا الشوط الذي بدأ به بالمروة باطل، ويبدأ يعد كده نقول له كده انت طفت سعيت كام شوط؟ ستة، لان انت اللي بدأت بالمروة ورحت للصفا كده بطل. طب واللي راح رايح جاي سبع مرات يعني راح من الصفا للمروة ورجع تاني، ادي مرة 14 مرة، هنقول له ايه؟ ارهقت نفسك، الزيادة باطلة، ولكن انت جبت سبعة خلاص. قال وان يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. طبعا دي حصلت فيها ازمة في عصرنا الحاضر بسبب توسعة الايه؟ المسعى عرضا. هو طبعا طوله 420 صحيح او مترا، يعني تقريبا اعتقد اطول شوية 420 متر، يعني حوالي نص كيلو. على اي الاحوال هو الخلاف كله فيه ان لما بني بناء على بين الصفا والمروة وضم الى المسجد، هل اصبح هذا يعني محددا لحدود الصفا والمسعى، ام ان المسعى كان اوسع من ذلك انه قبل ان يبنى عليه بناء كان الامر متسع بين الجبلين. وان انا شهدت يعني البناء القديم، وانا متذكر تماما التذكر ان البناء كان صخور جبل الصفا ملتصقة مرتفعة بالجدار النازل مباشرة، يعني الجدار ده نهاية يعني هو ده البناء، فما فيش جبل نازل مرة واحدة كده. وفي صور قديمة تثبت ان البناء كان ان الجبل كان ايه؟ كان متدرج. وذلك لما بني لم يبنى على كامل الايه؟ على كامل المسافة في المسعى، يعني اكتفي بذلك. لذلك نقول ان المسعى الجديد ان شاء الله هو السعي فيه سعي صحيح. وان كان اراد احد الاحتياط فالمكان القديم آخره مسار العربات، المتعة دلوقتي في اتجاه من الصفا والمروة في اتجاه على شمال الواقف على الصفا ناظر إلى المروة، والمسعى الثاني اللي هو الذاهب من الصفا للمروة، يعني هم عاملين على الشمال ده من المروة إلى الصفا، لو واحد واقف على الصفا باصص للمروة فالجهة اليسرى على يساره هي لمن أتى لمن للآتي، وفي للذاهب من الصفا إلى المروة ده المعمول كده يعني متجها على يمينه، وبينهم ممر العربات. الممر العربات ده اخره اخر طرفه اللي هو يعني من جهة الجزء النازل، مش من نصه بالظبط يعني، لا الجزء ان هو الممر ده معمول ايه، ممر العربات معمول رايح جاي برضه، فالاثنين الرايح واللي جاي دول من المسعى القديم. فلو ان انسانا سعى في هذا المكان فايه، فقد سعى بين في المكان القديم. قال لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله خذوا عني مناسك. قال فلو سعى قبل الطواف او بدا بالمروه وختم بالصفا او سعى في غير المسعى بطل سعيه. قلنا بدا بالمروه ما بطلش السعي كله، هبطل الشوط اللي هو ايه اللي هو حصل فيه. وبالنسبه للطواف قلنا ان كان جاهلا او ناسيا فليسعى فليطف بعد السعي. قال الصعود على الصفا لا يشترط لصحة السعي ان يرقى على الصفا والمروة، ولكن يجب عليه ان يستوعب ما بينهما فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب، يعني رجله تلمس بداية الارتفاع. طبعا كان زمان كان جبل، دلوقتي بقى ايه، بقى عبارة عن يعني منحنى من الرخام. بداية الارتفاع ده وعند الخط المذكور في بداية الصفا او بداية المروة، طبعا بالنسبة للمروة اظن ان الامتداد يعني الارتفاع بيمتد ارتفاع اطول، يعني الارتفاع بتاع المروة طويل جدا يعني. اذا الصق قدمه في اي بين المسافة فقد تم سعيه، لا يلزم الصعود وان كان السنة ان يصعد. قال إن ترك شيئا لم يستوعبه لم يجزئه حتى يأتي به. صعود الصفا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه وكبر وهلل ودعا، الذكر المعهود الوالد. قال الموالاة في السعي ولا تشترط الموالاة في السعي. الموالاة أنه هو السبع أشواط ورا بعض، يبقى في تفريق. يقول عند مالك الموالاة شرط بلا تفريق كثير. نقول قال فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمة الصلاة فله أن يقطع السعي لذلك. واحد تاب يستريح شوية عايز يخش الحمام، دخل وراح وتوضى وقف الطابور بتاع الحمام مثلا، كل هذا لا يضره، يرجع يسعى منين؟ في نفس المكان اللي هو كان فيه. طبعا احنا بنقول الوقت دائما يفرق في التفرق في كل ما هو فيه موالاة بين اليسير الذي لا يضر والامر ده عرفا، وبين الكثير، والكثير ده هيقسم الى كثير بعلة او بعارض او بسبب وكثير بلا سبب. يعني واحد قال ايه بقى لما اروح انام في الفندق بعد ثلاث اشواط مثلا كده، وبعدين ابقى اجي مثلا على اخر النهار يعني اكمل، على قول الاكثر يقولوا خلاص صح ذلك، وعلى القول الراجح لا يصح ذلك، ولا قول الامام مالك الا ان يكون معذورا، وقع قدوه المستشفى، كل ده طويل ليه؟ بسبب لعارض، فيبقى ده معذور. لما يرجع نقول له انت كنت عملت كام شوط كمل. واما اذا كان بغير عارض نقول له استأنف من جديد. قال فاذا فرغ مما عرض له بنى عليه واكمله. عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يطوف بين الصفا والمروه فاعجله البول فتنحى، ايوه تبول يعني، ودعا بماء فتوضا ثم قام فاتم على ما مضى. طبعا زمان اصلا كان اصلا ما كانش فيه ايه، ما كانش في المسجد، فكان عادي ان هو ياخد جنب كده ايه يقضي حاجته. كان زمان والدي وخالي وادركنا صف مروه والناس بتمشي في الحمير بين ايه والدكاكين وتقعد تبيع وتشتري هما في الصف والمروه. كان تراب زمان يعني. قال كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. اللي قال لي يجب ان يكون بعد طواف لازم يقول الفاصل ده الموالاة دي قد ايه. لو فاصل طويل عرفا بلا سبب يبقى لابد ان يبني من جديد. زي لو قلنا واحد ما سعاش وسافر ورجع بعد شهر هنقول له لازم تطوف عشان تسعى، طوف تطوع، طوف طواف عمره. ما ينفعش ان انت تسعى من بعد مده طويله من الفصل، لان احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. والاصل الركنيه كمان ده كان اشتراط، ها؟ حتى لو كان جاهل. ايوه لو راجع بعمره يعني. قال في المغني قال احمد لا باس ان يؤخر السعي حتى يستريح او الى العشي، ما مثلا الحر يذهب. نقول ده كل ده مقبول لانه سبب. وكان عطاء والحسن لا يريان باسا لمن طاف بالبيت اول النهار ان يؤخر الصفا والمروه الى العشي، وفعله القاسم وسعيد بن جبير، لان الموالاه اذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف اولى. وروى سعيد المنصور أن سودة زوجة عروة ابن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في 3 أيام وكانت ضخمة. تمشي شوية وتريح وتروح تنام حتى كمان 3 أيام بعد، عايزة ايه؟ ما مشكلة يعني. طبعا يعني هذا الأمر وده. الطهارة للسعي. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تغتسلي، رواه مسلم. طب السيدة عائشة ما سعيتش ليه؟ ده من ضمن أدلة أن السعي لابد أن يكون إيه؟ عقب طواف. لأن السيدة عائشة وبعدين المسعى زمان كان خارج المسجد، فما كانش في شيء يمنعها منها ايه تسعى. ولذلك ده دليل على ان السعي لابد ان يكون ايه عقب طواف. وكلمه عقب طواف معناها ان ما يفصلش بينهما فاصل طويل. ولذلك السيده عائشه لما اتت وقد حاضت لم تسعى ولم تصنع ولم كما انها لم تطف حتى طافت يوم النحر بعد التطهر بعد ان طهرت فطافت وسعت. قالت عائشه وام سلمة اذا طافت المراه البيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروه، رواه سعيد بن الصلاه. حتى لو لم تصلي، لكن هو السؤال ان هي حصل لها الحيض بعد الصلاه. طب لو حصل لها الحيض قبل ما تصلي ركعتين خلاص ما تسعى برضه، لان سنه. وان كان المستحب ان يكون المرء على طهاره في جميع مناسكه فان الطهاره امر مرغوب شرعا، لقول الحسن اني كرهت ان اذكر الله وأنا على غير طهارة. المشي والركوب يجوز السعي راكبا وماشيا والمشي أفضل، في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم مشى فلما كثر عليه الناس وغشوه راكب يروه ويسأله. طبعا لأن هو أصل المشروعية أن هاجر كانت إيه كانت ماشية. قال أبو الطفيل ابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا سنة هو، فإن قومك يزعمون أنه سنة والركوب. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق، البكر البالغة التي لها مكان مستور في البيت، يعني عتقت من الابتدار والتصرف الذي تفعله الطفلة أو الكبيرة المتزوجة. قال حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه الناس ركب، والمشي والسعي أفضل. رواه مسلم وغيره. الركوب وإن كان جائزا إلا أنه مكروه. صح، ما تقلش على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكروه، يقول خلاف الأولى. نعم، إلا أن يحتاج إلى ذلك فلا يكون خلاف الأولى. قال الترمذي وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. وعند المالكية أن من سعى راكبا من غير عذر عاد إن لم يفوت الوقت، وإن فات فعليه دم، لأن المشي عند القدرة عليه واجب، وكذا يقول أبو حنيفة. وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الناس وازدحامهم عليه وغشيانهم له، وهذا عذر يقتضي الركوب. الصحيح أن الركوب خلاف الأولى إلا من عذر، لكن لا يبطل السعي راكبا، وده دليل على جواز السعي في الدور الثاني والثالث والرابع والخامس، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان سعى راكبا ولم تصل رجلاه إلى أرض المسعى إلا من خلال قوائم البعير. فإذا كنت في الدور الثاني أو الثالث أو ما فوقها فقد وصلت رجلاك إلى أرض المسعى من خلال الأعمدة التي بني عليها ليه مثل الركب. استحباب السعي بين الميلين، يندب المشي بين الصفا والمروة فيما عدا ما بين الميلين هو بطن الوادي. قال فإنه يندب الرمل بينهما، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى حتى إن مئزره لا يدور من شدة السعي. وفي حديث ابن عباس المتقدم المشي والسعي أفضل، المشي في كل المسافة إلا في بطن الوادي فالسعي فيها أفضل، أي السعي في بطن الوادي بين الميلين والمشي فيما سواه أفضل. فإن مشى دون أن يسعى، إن مشى بين الميلين دون أن يسعى جاهز. فعن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة ثم قال إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، فأنا شيخ كبير. رواه أبو داود والترمذي، صححه الشيخ الألباني. وهذا الندب في حق الرجل. أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي بل تمشي مشيا عاديا. روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقد رأت نساء يسعين أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.